أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدمجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 48. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أيها الأحبة، فكنا بدأنا في الكلام على الدليل 14، وأظن أننا لم نستكمل، أليس كذلك؟ قرأته يا شيخ؟ قرأته كاملا؟ أي كما قرأنا كاملا وقفت أنت في أوله. لا لا مانع من أن نعيده من جديد، لأن أظن أخذنا بس البيت الرابع، بيتين أو ثلاثة. فتفضل عاد قراءته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا ورابع عشرها إقرار سائله بلفظ الأينن الرحمن، ولقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظه بوزان، ورواه تبليغا له ومقررا لما قر به بلا نكران. هذا وما كان الجواب جواب من، لكن جواب اللفظ بالميزان. كلا وليس لمن دخول قط في هذا السياق لمن له أذنان. دع ذا، فقد قال الرسول بنفسه أين الإله لعالم بلسان. والله ما قصد المخاطب غير معناها الذي وضعت له الحقان. والله ما فهم المخاطب غيره، واللفظ موضوع لقصد بيان. يا قوم، لفظ الأين ممتنع على الرحمن عندكم وذو بطلان. ويكاد قائلكم يكفرنا به، بل قد وهذا غاية العدوان. لفظ صريح جاء عن خير وراء قولا وإقرارا هما نوعان. والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من، مع أنها حرفان. والأين أحرفها ثلاث، وهي ذو لبس ومن في غاية التبيان. والله ما الملكان أفصح منه، إذ في القدر من رب السماء يسنان. ويقول أين الله يعني من فلا، والله ما اللفظان متحدان. كلا ولا معناهما أيضا لذي لغة ولا شرع ولا إنسان. أحسنت، بارك الله فيك. هذا هو الدليل 14 من الأدلة الدالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى كما قدمنا. وهذا الاستدلال هنا النوع 14 هو السؤال عن الله سبحانه وتعالى بأين، وهذا يدل لأن أين مما يستفهم بها عن المكان، هذا يدل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وإقرارا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وإقرارا، إقرارا للسائل أين الله في حديث أبي رزين الذي سبق الكلام عليه في المجلس السابق، وقولا منه عليه الصلاة والسلام حينما سأل الجارية، حينما سأل الجارية أين الله، وهذه يأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا ورابع عشرها إقرار ما، إقرار سائله بلفظ الأين للرحمن. ورابع عشر أو ثالث عشر هذه مرت معنا كثيرا، وهي كما تعرفون هذه يجوز فيها ثلاثة أوجه من حيث الإعراب، يجوز فيها ثلاثة أوجه، وأظن أشرنا إلى هذا في أول الكلام عليها. يجوز فيها إعراب الطرفين، ويجوز فيها إعراب الثاني، ويجوز فيها البناء على الفتح في الطرفين، فيجوز أن نقول ثالث عشرها هذا ورابع عشرها أو ثالث عشرها أو خامس عشرها بناء على إعراب الطرفين، يجوز هذا على لغتي أو على مذهب الكوفيين، ويجوز إعراب الثاني وبناء الأول، فنقول هذا ورابع عشرها كما قرأ أخونا، وهذه لغة صحيحة وفصيحة لا غبار عليها. ويجوز البناء على الفتح في الطرفين، يقال وهذا رابع عشرها وخامس عشرها وغيرها كما مر فيما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. فالحمد لله الأمر في هذا واسع. فيقول إن النوع الرابع عشر من أنواع هذه الأدلة إقرار ما أو إقرار سائله بلفظ الأين للرحمن، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن الله عز وجل بلفظة أين، وأين إنما يستفهم بها للمكان. قال ولقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظه بوزانه، فهذا قد جاء في حديث أبي رزين حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أين الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق العرش، قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش على الماء سبحانه وتعالى. وذكرنا أن هذا الحديث مما تكلم عليه العلماء، ومنهم من ضعفه ومنهم من صححه وممن أو حسنه وممن حسن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وكذلك الترمذي، وممن ضعفه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لأن مداره على وكيع بن حدس قال عنه الحافظ بالتقريب مقبول، يعني ضعيف إلا عند المتابعة، المقبول في حكم الضعيف إلا إذا وجد له متابع. وعلى كل الحديث له شواهد كما أسلفنا واحتج به العلماء قديما وحديثا. والمصنف رحمه الله تعالى كأنه أحس بأن هناك من يطعن في صحة هذا الحديث فجاء بحديث آخر يقطع هذا الشك، وهو ما سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالسؤال الصريح. قال رحمه الله تعالى ورواه تبليغا له ومقررا لما أقر به بلا نكران، وهو يعني الحديث السابق هذا، وما كان الجواب جواب من لكن جواب اللفظ بالميزان، لأن المعطلة الذين ينفون صفة العلو لله سبحانه وتعالى يقولون إن أين هنا في هذا الحديث وفي أمثاله إنما هي بمعنى من، بمعنى من، ومن إنما يسأل ويستفهم بها عن الذات لا عن المكان، أما أين فهي واضحة في أن الاستفهام بها إنما هو عن المكان. قال هذا وما كان الجواب جواب من التي يستفهم بها عن الذات لكن جواب اللفظ بالميزان كلا، وليس لمن دخول قط في هذا السياق لمن له أذنان، وأيضا ليس لمن هنا دخول قط في هذا السياق الذي ورد حينما قال أين كان ربنا تبارك وتعالى، أين كان ربنا تبارك وتعالى، فالسؤال عن الله سبحانه وتعالى عن المكان لا عن ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. ثم قال دع ذا، إذا كان الحديث فيه كلام حديث أبي رزين وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للسائل بأين فيه كلام من حيث الإسناد، فدع ذا، دع هذا وما فيه من إشكال إسنادي أو إشكال من حيث المتن الوارد فيه، دع ذا فقد قال الرسول بنفسه أين الإله لعالم بلسانه. إذا كان هذا الحديث فيه إشكال فهناك حديث لا إشكال فيه، ولم يكن تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم بل من قوله عليه الصلاة والسلام، وفي هذا إشارة إلى الحديث الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، وفيه وجاء فيه وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعظم ذلك علي، في ضربه لتلك الجارية المسكينة فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها، يعني كل إنسان إذا جنى بجناية فإنه يحاول أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصالحات في تكفير تلك الجناية، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا ديدن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، إذا وقع الإنسان في خطأ أو في اجتهاد خالف الصواب أو حتى في معصية فسرعان ما يعوض ذلك الذنب بالصالحات. ومن الأمثلة على ذلك ما كان يفعله عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن حاور النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية، ألم يكونهم على الحق ونحن ألم تقل لنا إننا نطوف بالبيت، تلك المحاورة، فلما نرضى الدنية في ديننا؟ والحامل على ذلك كما هو معلوم هو الغيرة على دين الله عز وجل من عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه شعر أنه قد أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد تجاوز حده في رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحس بالذنب رضي الله تعالى عنه، فيقول: ما زلت أصوم وأعتق مخافة الكلمة التي قلتها، رضي الله تعالى عنه. ما زال يصوم ويعتق تكفيرا لذلك الاجتهاد وتلك الحدة منه رضي الله تعالى عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم حينما حاوره في مسألة رجوع المسلمين، مع أنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أننا نطوف بالبيت، قال: أقلت لك هذا العام؟ القصة المعروفة في السيرة. فكأنه شعر يعني بأنه قد أخطأ في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأساء الأدب معه عليه الصلاة والسلام، فالشاهد من ذلك: ما زلت أصوم وأعتق مخافة تلك الكلمة التي قلتها، مخافة تلك الكلمة التي قلتها، رضي الله تعالى عنه. الله المستعان. أما نحن فإلى الله مشتكى، الإنسان يقع في الذنب فيزيد عليه بما هو أكبر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول هذا الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه عليه الصلاة والسلام الجارية وضربها المسكينة، قال: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ يعني تكفيرا لهذا الذنب. قال عليه الصلاة والسلام: ائتني بها، ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ سؤال صريح واضح بالأين، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتق. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. والحديث مخرج في الصحيح في مسلم وفي غيره. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: دع ذا، إذا كان هناك إشكال في إسناد أو في متن هذا الحديث، فدع ذا، هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأل وكان من الجاهلية، سأل النبي: أين الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه سأل الجارية: أين الله؟ صلى الله عليه وآله وسلم. دع ذا، فقد قال الرسول بنفسه: أين الإله لعالم بلساني؟ والله ما قصد المخاطب غير ما والله ما قصد المخاطب غير معناها الذي وضعت له الحقاني، يعني ما قصد المخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال أين الله، ما قصد إلا معناها الظاهر البين، معنى من أو معنى أين في سؤاله أين الله لهذه الجارية. ولذلك قالت في السماء، ولذلك قالت في السماء، فيقول: والله ما قصد المخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم غير معناها الذي وضعت له الحقاني، معناها الحقاني الذي وضعت له أين، وهو السؤال والاستفهام عن المكان، استفهام عن المكان. والله ما فهم المخاطب غيره، واللفظ موضوع لقصد بيانه. وكذلك المخاطب وهي الجارية ما فهمت إلا ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ظاهر الخطاب، وهو السؤال أين الله، السؤال أين الله. ولذلك قالت في السماء، قالت في السماء. قال: يا قوم، أو يا قومي، لفظ الأين ممتنع على الرحمن عندكم وذو بطلان. أنتم تزعمون بأنه لا يجوز أن يسأل عن الله بأين، إلى الآن، إلى الآن يقولون المعطلة تنفي وتمنع وتحرم وتقول إنه لا يجوز أن يسأل عن الله سبحانه وتعالى بلفظ أين. والرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا تلاحظون أنه قد سأل الجارية بهذا السؤال. ويكاد قائلكم يكفرنا به، بل قد، وهذا غاية العدوان. المعطلة يرون أن لفظ أين، أين الله، لا يجوز، ويقول في هذا الإمام الدارمي رحمه الله تعالى عنهم: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان لا يوصف بأين، هو في كل مكان لا يوصف بأين، لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو، ولا يقال أين الله إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد مر معنا أنهم وضعوا حديثا في عدم جواز السؤال بأين عن الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله تعالى: ويكاد قائلكم يكفرنا به السؤال بأين الله. بعض المعطلة يكفر من سأل عن الله بلفظ الأين، أين الله. فيقول: ويكاد قائلكم، ولعله يعني بهذا الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير، لأنه هو ممن ذهب إلى هذا. وفي هذا يقول الفصل الثالث كلامه في التفسير المسمى مفاتيح الغيب، يقول في أن من يثبت كونه تعالى جسما متحيزا مختصا بجهة معينة هل يحكم بكفره أم لا، هل يحكم بكفره أم لا. هم طبعا الذين يعنون به بكونه جسما ومتحيزا وفي جهة، يعني الذي يثبت صفة العلو لله عز وجل، يعنون به أهل السنة والجماعة الذين يثبتون صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وإلا فأهل السنة لا يقولون بالجسمية، ولا يقولون بالتحيز، ولا يقولون بأن الله في جهة من الجهات المخلوقة كما يدعي هؤلاء، لكنهم يقولون المعطلة المتكلمين وغيرهم يقولون إن إثبات العلو يلزم منه إثبات الجسمية، ويلزم منه إثبات التحيز، ويلزم منه إثبات الجهة، ويجعلون هذه اللوازم هي حقيقة. فيتهمون من أثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى، يتهمونه بهذه اللوازم الباطلة. وهذه اللوازم ليست لازمة لإثبات الصفة لله عز وجل، لأن هذه اللوازم لازمة لصفة المخلوق. المخلوق إذا كان في علو يلزم من ذلك أن يكون في جهة، ويلزم من ذلك أن يكون متحيزا، ويلزم هذه اللوازم الباطلة. وهذا من باب قياسهم بصفات الخالق سبحانه وتعالى على صفات المخلوق، وهذا من أبطل الباطل، وهو الذي أدى بهم إلى الوقوع في مثل هذا الكلام ومخالفة النصوص الصريحة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه اللوازم لو سلمت فهي لازمة للصفة المتعلقة بالمخلوق، أما صفة العلو لله سبحانه وتعالى أو النزول أو الاستواء أو غير ذلك من صفات الخالق سبحانه وتعالى فهي لا تشابه صفات المخلوقين، حتى يقال إن اللوازم اللازمة لصفات المخلوقين لازمة لله سبحانه وتعالى. هذا من الأمور البدهية. فيقول الرازي، يقول في أن من يثبت كونه تعالى جسما متحيزا مختصا بجهة معينة هل يحكم بكفره أم لا. للعلماء فيه قولان، يقول للعلماء فيه قولان، أنه كافر، أحدهما أنه كافر، وهو الأظهر، وهو الأظهر. وهذا معناه المصنف رحمه الله تعالى حينما قال: ويكاد قائلكم يكفرنا به، بل قد، يعني قد كفرنا، بل قد كفرنا، فحذف الكلمة هنا لدلالة المعنى والسياق عليها، بل قد، وهذا غاية العدوان. وهذا من صفات أهل البدع وعلاماتهم البارزة، أنهم يكفرون مخالفيهم، أنهم يكفرون مخالفيهم، هذه من صفات أهل البدع، أن من خالفهم كفروا. فمثلا الأشاعرة الذين قالوا، أو جمهورهم، صحيح أنه جمهورهم وليس الجميع، قالوا إن من لم يستدل على الله سبحانه وتعالى بدليل حلول الحوادث فإنه كافر، وبناء على هذا قد كفروا جمهور المسلمين. ولذلك هذه من أكبر اللوازم الدالة على بطلان هذا المذهب، أن جمهور المسلمين الذين لا يعرفون حلول الحوادث، ولا يعرف، بل إن الصحابة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يستدلون على وجود الله سبحانه وتعالى بحلول الحوادث، ولم يكن معروفا أن هذا الدليل العقلي المتأخر الذي جاء عند المتكلمين المتأخرين، يقولون إن من لم يستدل على وجود الله بهذا الدليل فإنه كافر، وهذا موجود في كتبهم. ولذلك تجد عندهم من تكفير بعضهم لبعض الشيء الكثير. عند المعتزلة أبو هشام وأبو علي، أب وابنه اختلفوا في مسائل فكفر أحدهم الآخر، نسأل الله العافية. وهذه من علامات أهل البدع وديدنهم، وهو تكفير من خالفهم. وأقل الناس تكفيرا في الحقيقة هم أهل السنة والجماعة، يعتذرون لمن خالفهم بالتأويل أو بالجهالة أو بغير ذلك من الأمور التي يعني لا يلجؤون إلى التكفير إلا في الأمور الواضحة الصريحة التي عليهم أو لهم عليها من الله سبحانه وتعالى البرهان الواضح في كفر من خالفها وقال بغيرها. أما من خالفهم فهم نعم يعدونهم من أهل القبلة، قد لا يعدونهم من أهل السنة لمخالفة أهل السنة، لكنهم لا يخرجون أحد من أهل القبلة إلا من ارتكب ذنبا مخرجا من الإسلام بدليل شرعي صحيح. فيقول رحمه الله تعالى: ويكاد قائلكم يكفرنا به، بل قد، يعني بل قد كفرنا، وهذا غاية العدوان. لفظ صريح جاء عن خير الورى قولا وإقرارا هما نوعان. يقول إن السؤال بلفظ أين عن الله عز وجل، هذا لفظ صريح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا في قوله أين الله للجارية، وإقرارا في جوابه للسائل أبي رزين، قولا في قوله أين الله وإقرارا للسائل الذي سأل أين الله، قولا وإقرارا هما نوعان. والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من، مع أنها حرفان. يبين رحمه الله تعالى أو يرد على الذين يقولون بأن أين هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بمعنى من، وهذا ممن قال بهذا الرازي، وهي أبعد ما يكون، يعني من عن أين. يقول الرازي: إن لفظ أين كما يجعل سؤالا عن المكان فقد يجعل سؤالا عن المنزلة والدرجة، فقد يجعل سؤالا عن المنزلة والدرجة، يقال أين فلان من فلان، ها؟ فلعل السؤال كان عن المنزلة وأشار بها إلى السماء، هذا تأويله لهذا الحديث، وهو أبعد ما يكون عن سياق الحديث وعن ظاهره وعن دلالة الفاضح، أبعد ما يكون في هذا. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله تقول في السماء، يعني لا يمكن أن يحمل على معنى من هو الله سبحانه وتعالى، أنه سؤال عن المكانة لا عن المكان بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى رادا على هؤلاء المتأولين: والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من، مع أنها حرفان. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما دام يريد أن يسأل عن ذات الله عز وجل، لماذا يسأل بأين ويترك من؟ هل كان عاجزا عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. والأين أحرفها ثلاث وهي ذو لبس ومن في غاية التبيان. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى ثلاث موانع من حمل لفظ أين على معنى من. الأول نفي العجز عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر بمن الظاهرة عن أين، يريد من ويسأل بأين، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعاجز. الثاني أن من أقل حروفا من أين، هذه من حرفان وأين ثلاثة حروف، فكيف يعدل إلى الأكثر ويدع من. ثالثا أن التعبير والسؤال بأين ويراد معنى من فيه لبس، فيه لبس وفيه تلبيس على السامع، يسأله أين كذا ويريد معنى من كذا، وهذا أبعد ما يكون. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا حينما قال: والله ما كان الرسول بعاجز صلى الله عليه وسلم عن لفظ من، مع أنها حرفان فقط. والأين أحرفها ثلاث يعدل عن القليل إلى الكثير، والأين أحرفها ثلاث وهي ذو لبس، يعني لو حملناها على معنى من فيها لبس، يسأل بأين ويريد معنى من، فيه تلبيس على المسؤول وعلى المخاطب وعلى حتى السامع. وهي ذو لبس ومن في غاية التبيان، من واضحة وصريحة وسهلة حرفين فقط، ها؟ فكيف يعدل عن هذه ويريد المعنى الغامض في أين. والله ما الملكان أفصح منه إذ في القبر من رب الورى يسألان. يقول إن الملكين في القبر حينما يسألان الميت عن ربه ما يسألانه أين الله، وإنما يسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك. فالملكان ليس بأفصح من النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد السؤال عن ذات الله عز وجل قال له من ربك، أما النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى والله ما الملكان أفصح منه إذ في القبر من رب الورى يسألان. ويقول أين الله يعني من، يعدل النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل أين الله ويعني من الله، سؤال عن ذات ويعني من، فلا والله ما اللفظان متحدان، يعني فهما لفظان متباينان لفظا ومعنى، متباينان ومختلفان في اللفظ وفي المعنى. من يسأل بها عن ذات الله عز وجل كما يسأل الملكان الميت عن الله من ربك، وأين يستفهم بها عن المكان. نعم. قال: كلا ولا معناهما أيضا لذي لغة ولا شرع ولا إنسان. وكذلك يعني أن الأين ومن لفظان متباينان في اللفظ وأيضا متباينان في إيش؟ في المعنى. نعم. وهذا هو الدليل الرابع عشر، انتهينا منه وننتقل إلى الدليل الخامس عشر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم. فصل. هذا طويل بنا، نقسمه ولا؟ حدد لي. إلى 1313. هذا وخامس عشرها الإجماع من رسل الإله الواحد المنان. لعل تسكين رسل الله. هذا وخامس عشرها الإجماع من رسل الإله الواحد المنان. فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن. وحكى لنا إجماعهم شيخ الورى والدين عبد القادر الجيلان. وأبو الوليد المالكي أيضا حكى إجماعهم، أعني ابن رشد الثاني. وكذا أبو العباس أيضا قد حكى إجماعهم علم الهدى الحران. وله اطلاع لم يكن من قبله لسواه من متكلم بلسان. هذا ونقطع نحن أيضا أنه إجماعهم قطعا على البرهان. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الصفات لخالق الأكوان. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الكلام لربنا الرحمن. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات المعاد لهذه الأبدان. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بتوحيد الإله وما له من ثاني. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات القضاء وما لهم قولان. فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان. كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان. فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الإنسان. وكذاك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان. قطعتها أنت الآن، جبت الخمس وكملتها، خير إن شاء الله. طيب، هذا هو الدليل الخامس عشر أو النوع الخامس عشر من أنواع الأدلة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهو إجماع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه عليه والكتب على التصريح بالفوقية لله سبحانه وتعالى. الرسل السابقين والكتب المنزلة من عند الله عز وجل كلها مجمعة على إثبات صفة الفوقية والعلو لله سبحانه وتعالى. يوضح ذلك قول المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال: هذا وخامس عشرها الإجماع من رسل الإله الواحد المنان سبحانه وتعالى. فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن. وحكى لنا إجماعهم شيخ الورى والدين عبد القادر الكيلاني أو الجيلاني. وأبو الوليد المالكي أيضا حكى إجماعهم، أعني ابن رشد الثاني. وكذا أبو العباس أيضا حكى إجماعهم، علم الهدى الحراني. فذكر بعض العلماء الذين حكوا إجماع الرسل والكتب السابقة على إثبات صفة الفوقية لله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء العلماء الذين نصوا على إجماع الرسل السابقين والكتب المنزلة على إثبات الفوقية لله عز وجل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. هذا كانت وفاته سنة 61 و500. عبد القادر الجيلاني كان من أئمة الفقه الحنبلي، وكان أيضا من المقررين لعقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أن له بعض العبارات في التصوف، ولكنها عبارات لا تخرجه عن نطاق الخروج عن الدين، بل ولا حتى عن منهج أهل السنة من حيث الجملة، إلا أن أتباعه قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لا تليق به ولم تثبت عنه، بل ما صح عنه من كلام في كتبه المؤلفة يخالفها ويناقضها ويتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها. وهذا في الحقيقة يعني هو ديدن أكثر الآئمة، ينسب إليهم ما لم يتفقهوا به ولا وما لم يتقولوا، وقد جنى الأتباع على الآئمة جناية عظيمة، جميع الآئمة. ومن رأى ما نسب إلى الآئمة الأربعة في مسائل الاعتقاد رأى عجبا في نسبة عقائد باطلة وانحرافات إلى الآئمة، هم أبعد ما يكون أن يقولوا بها رحمهم الله تعالى. وهناك رسالة جامعية والآن طبعت في الأسواق عن ما نسب إلى الأئمة الأربعة من المسائل العقدية المخالفة لأهل السنة والجماعة لأخينا الدكتور عبد العزيز الحميدي، براءة الأئمة الأربعة عما نسبه أو ما نسب إليهم من كلام المتكلمين أو نحو ذلك. والكتاب مطبوع وهو في غاية النفاسة، في غاية النفاسة. فعبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى كما نسبت الرافضة إلى الأئمة الاثني عشر وغيرهم، نعم الأئمة أقول الرافضة نسبت إلى الأئمة الاثني عشر وغيرهم من أئمة آل البيت أشياء هم أبعد ما يكون عنها، وكذلك الأتباع. عبد القادر الجيلاني نسبت إليه الطريقة القادرية أو تسمى أيضا بالجيلانية، ونسب إليه أشياء كفر صريح بالله سبحانه وتعالى، ومن أقوالهم فيه من غلوهم من مظاهر الغلو فيه يقولون عنه عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان، تعالى الله عما يقولون أنه يتصرف في الأكوان. فالشيخ عبد القادر الجيلاني له كتاب اسمه الغنية أو غنية الطالبين، وهو كتاب قيم في باب العقيدة، وقد حقق رسالة جامعية في جامعة أم القرى، ولعله في طريقه إلى الطبع إن شاء الله. وهو مطبوع من قبل، مطبوع عدة طبعات لكنها طبعات سقيمة. هو ممن حكى إجماع الرسل السابقين والكتب المنزلة على إثبات الفوقية لله عز وجل. يقول في كتابه الغنية هذا، يقول ما نصه لما ذكر أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، هذا نصه في الغنية. قال حكى لنا إجماعهم شيخ الورى والدين عبد القادر الكيلاني، وأبو الوليد المالكي أيضا حكى إجماعهم، أعني ابن رشد الثاني وهو ابن رشد الحفيد صاحب كتاب بداية المجتهد وغيره من الكتب النافعة والمفيدة، وله يعني تهافت التهافت في الرد على الغزالي في تهافت الفلاسفة، ولهم مناهج كتاب مناهج الأدلة، وكلامه هنا في مناهج الأدلة حينما قال القول في الجهة، ويعني في الجهة العلو. قال وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه، إلى أن قال والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأنه منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماوات نزلت الكتب، وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى. وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك، هذا كلامه في كتابه مناهج الأدلة. أبو الوليد أو ابن رشد الحفيد له كلام طيب في الرد على المتكلمين وبيان بطلان مذاهب أهل الكلام، لكنه يميل إلى الفلسفة في مواطن كثيرة جرته هذه إلى بعض يعني المخالفات التي لا تليق بمثل مقامه رحمه الله تعالى. قال: وكذا أبو العباس أيضا حكى إجماعهم علم الهدى الحراني، ويعني به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكلامه هنا مشهور ومتناثر في كتبه، ومنها ما ذكره في بيان تلبيس الجهمية من النص على أن الشرائع السابقة كلها متفقة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. يقول: قد ثبت بالفطرة التي اتفق عليها أهل الفطر السليمة وبالنقول المتواترة عن المرسلين من الأخبار وما نطقت به كتب الله تعالى وما اتفق عليه المؤمنون بالرسل قبل حدوث البدع أن الله فوق العالم، أن الله فوق العالم سبحانه وتعالى. هذا قول ابن تيمية في هذه المسألة. قال: وله اطلاع لم يكن من قبله لسواه من متكلم بلسانه. يقول إن ابن تيمية رحمه الله تعالى وهبه الله سبحانه وتعالى اطلاع على كتب السابقين من الأئمة والعلماء المتقدمين عليه ما لم يكن لمثله رحمه الله تعالى. وأذكر أنه في مسألة من المسائل في أظنها إثبات صفة الوجه لله عز وجل أو غيرها، يقول: وقفت على أكثر من 100 كتاب ورسالة لأئمة السلف لم أجد أحدا ذكر فيها تأويل هذه الصفة. أكثر من 100,000 من 100 كتاب ورسالة للسلف، لأئمة السلف. نحن الآن لو أردنا أن نجمع كتب السلف الموجودة عندنا كلها ما تتجاوز أو ما تصل إلى هذا العدد، لكنه وقف على في مسألة واحدة على أكثر من 100 كتاب للسلف للأئمة لم يجد أحدا منهم ذكر تأويلا لهذه الصفة. هذا دليل على سعة اطلاعه رحمه الله تعالى. قال ثم رجع إلى نفسه رحمه الله تعالى، هو قال: هذا ونقطع نحن أيضا أنه إجماعهم قطعا على البرهان، أيضا يقطع بإجماع الرسل السابقين على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الصفات لخالق الأكوان. نقطع أنهم أي الرسل السابقين جاءوا بإثبات الصفات لخالق الأكوان سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة في قول الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسرها العلماء: وسلام على المرسلين لسلامة ما نسبه إلى الله سبحانه وتعالى من النقص والعيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكذلك في قوله تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. قال غير واحد من السلف: هم الرسل، لأنهم لا يصفون الله سبحانه وتعالى إلا بما يليق به وينزهون الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به عز وجل. يقول: وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الصفات لخالق الأكوان، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الكلام لربنا الرحمن سبحانه وتعالى. والكلام هو أحد الصفات، لكن لما كثر النزاع والخلاف فيها خصها دون سائر بقية الصفات رحمه الله تعالى. وفي هذا يقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فمنهم من كلم الله سبحانه وتعالى كما حصل لموسى عليه السلام ولآدم ولمحمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان كلامه بواسطة الوحي كما هو معلوم. قال: وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات المعاد لهذه الأبدان، أيضا الرسل السابقون جاءوا بإثبات اليوم الآخر والبعث والنشور ومعاد الأبدان للأموات. قال: وكذاك نقطع أنهم جاءوا بتوحيد الإله وما له من ثاني سبحانه وتعالى، كما جاءت الآيات المصرحة بإجماع الرسل السابقين والكتب على إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة جميع الرسل، إجماعهم على توحيد الله عز وجل والكفر بالطاغوت، على أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات القضاء وما لهم قولان، في إثبات المشيئة والكتابة والعلم السابق لله سبحانه وتعالى، هذا أيضا ظاهر في ما ورد في كتاب الله تعالى مما نقله أو ما نسبه إلى الرسل السابقين في إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى وعلمه الأزلي وقضائه وقدره عز وجل. يعني منها على سبيل المثال ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذا إثبات القضاء السابق وبالنسبة للرسل. ما قاله الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم لما أراد أن يذبح ابنه، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، يقول إسماعيل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إثبات المشيئة لله عز وجل وغيرها من النصوص، في قول موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ولذلك يقول بعض أحد المتكلمين عليه من الله ما يستحق، يقول: ثلاثة من الرسل مشبهة، تعالى الله، ثلاثة من الرسل مشبهة: موسى عليه السلام حينما قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وعيسى حينما قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ومحمد حين قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول: ثلاثة مشبهة. إذا كان الرسل مشبهة فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباعهم وسلوك مسلكهم وأن يحشرنا في زمرتهم، مع أنهم هم أكثر الناس تنزيها عن الله، تنزيها لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، ومن ذلك مشابهة المخلوقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان. وهذه مسألة يعني بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الإشارة إليها، في أن الأنبياء والمرسلين متفقون جميعا على أصول العقيدة، العقيدة مشتركة واحدة بين الأنبياء والمرسلين من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعتريها نسخ ولا تغيير، لأن النسخ والتغيير إنما هو في الأحكام في الأوامر والنواهي، أما الأخبار والعقائد فلا، هذه لا يدخلها النفس النسخ أو التغيير أو التبديل. فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، ولهذا قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ودين الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم هو الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وجميع الأنبياء، جميع الأنبياء كلهم متفقون على أصول الدين، على العقيدة، عقيدة التوحيد من أولهم إلى آخرهم: إن الدين عند الله الإسلام، إنما الاختلاف في الشرائع، فينسخ الله سبحانه وتعالى ويغير من شريعة إلى أخرى. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والعلات فسرت بفتح المهملة العلات بالضرائع، فيقول إن أولاد العلات هم الإخوة من أب، فالأب واحد هو الدين أصل الدين، والأمهات مختلفة أي الشرائع، والشرائع مختلفة. وهما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر إلى التوحيد فافهم ذاني. فكل له شرع ومنهاج في ذا في ذا الأمر، وذا في الأمر أي في الأوامر والنواهي في الأحكام. أما في الأخبار في التوحيد فدينهم جميعا واحد للتوحيد، فافهم ذاني، افهم هذين الأمرين أن النسخ واختلاف الشرائع إنما هو في الأوامر والنواهي والأحكام، يعني لا في العقيدة، لا في أصول الدين، لا في أصول الدين، فافهم ذاني. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، هذا أمر واضح. دين الإله اختاره لعباده ولنفسه، هو قيم الأديان، هو قيم الأديان، كما قال الله عز وجل: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال عز وجل: أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وقال عز وجل: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. فالدين القيم هو الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده، فهو أعدل دين وأقومه وأحسنه، أعدل دين وأقومه وأحسنه. دين الإله اختاره لعباده، ورضيت لكم الإسلام دينا، فالحمد لله على ما ارتضى لنا سبحانه وتعالى في وصف نعم. ولنفسه هو قيم الأديان، فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان، من المستحيل أن يأتي عن الرسل عليه الصلاة والسلام خبران مختلفان عن الله عز وجل. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويأتي رسول آخر ويقول: إن الله لا ينزل ولا يليق به النزول. هذا مستحيل، هذا من المستحيلات. من المستحيل أن يثبت القرآن إثبات العلو لله عز وجل، ويأتي في دين في شريعة أخرى إثبات أو نفي العلو عن الله عز وجل، هذه من المستحيلات. فدين الأنبياء واحد في الأصول في الأخبار، أما الاختلاف بينهم إنما هو في الأوامر والنواهي في الشرائع في الأحكام، ها؟ في الأحكام. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم. قال: دين الإله اختاره لعباده ولنفسه، هو قيم الأديان، فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان. فالأنبياء والرسل متفقون جميعا على العقيدة، على أصول الدين. قال: وكذاك نقطع أنهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الإنسان. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الإنسان، أنهم كلهم أثبتوا العدل لله سبحانه وتعالى، وجاءوا بالعدل لله سبحانه وتعالى، العدل في الشرع، والعدل في القضاء الدنيوي، والعدل في القضاء الأخروي، والعدل في القضاء الأخروي. وكذاك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس، وهي قواعد الإيمان، وهي التي كم باقي؟ كمل؟ طيب إذن أكمل. قال: وكذاك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس، وهي قواعد الإيمان: إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه. وكذاك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس، وهي قواعد الإيمان: إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان وبجنده، وهم الملائكة الأولى، هم رسله لمصالح الأكوان. هذه أصول الدين حقا، لا أصول الخمس للقاضي هو الهمدان. تلك الأصول للاعتزال، وكم لها فرع فمنه الخلق للقرآن. وجحود أوصاف الإله ونفيهم لعلوه والفوق للرحمن. وكذاك نفيهم لرؤيتنا له يوم اللقاء كما يرى القمران. ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حكمان. من أجلها تلك الأصول، وخلدوا أهل الكبائر في لظى النيران. ولأجلها نفوا الشفاعة فيهم، ورموا رواة حديثها بطعان. ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إصلاح ذي العصيان. ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إيمان ذي الكفران، ولأجلها حكموا على الرحمن بشرع محال شريعة البهتان، ولأجلها هم يوجبون رعاية للأصلح الموجود بالإمكان، حقا على رب الورى بعقولهم سبحانك اللهم ذا السبحان. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكذاك نقطع أيضا أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان. ما هي هذه الخمس التي هي قواعد وأصول الإيمان؟ هي ما أشار إليه الحق سبحانه وتعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، هذه أصول الإيمان الخمس، وتعرفون يعني لا يشكل عليكم يعني ما هو الفرق بين أصول الإيمان وبين أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل الطويل. أركان الإيمان الستة، أضاف إليها القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل، لأن القضاء والقدر هو فعل الله ومشيئته، وهي داخلة في الإيمان بالله عز وجل، فلذلك لم تذكر في هذه الآية ولا في الآيات الأخرى، إنما ذكرت مستقلة. نعم. فيقول: وكذاك نقطع أيضا أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان. ما هي هذه الخمس؟ عددها بقوله: إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان. الإيمان بالله عز وجل وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر بقيامة الأبدان وبجنده، وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأكوان، ملائكة الله سبحانه وتعالى. قال: هذه أصول الدين حقا لا أصول للخمس للقاضي، أو هذه أصول الدين حقا لا الأصول الخمس للقاضي، أو إيش كتب عندكم؟ عندي ما هي مستقيمة. هذه أصول الدين حقا لا أصول الخمس للقاضي هو الهمداني. يقول: هذه هي أصول الدين الحقيقية، هذه الأصول الخمس هي أصول الدين حقا، لا الأصول الخمسة التي هي للقاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي، لأنه جعل هناك أصولا خمسة هي ما يسمى بالأصول المعتزلة الخمسة، جعلوا الدين قائما عليها، وهي ما يسمونه أو ما يعنونه بالعدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل حقيقة من هذه الحقائق تحتها ما يخالف معانيها الشرعية ويخالف ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأصول المعتزلة الخمسة هو اختص القاضي عبد القادر عبد الجبار لأنه شرح هذه الأصول وأسسها ودلل عليها في كتابه شرح الأصول الخمسة. هذه الأصول الخمسة يعنون بالعدل نفي القدر لأنه قدري نفى، ويعنون بالتوحيد نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، ويعنون بإنفاذ الوعيد يريدون به أنه يجب على الله تعالى إنفاذ الوعيد، ورتبوا عليه تخليد أهل الكبائر في النار صلى الله عليه وسلم، ويعنون بالمنزلة بين المنزلتين أن مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن، إنما هو في منزلة بين المنزلتين وإن كان في الآخرة هو في النار، ويعنون بالخامس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعنون بذلك قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف. هذه أصول الأصول الخمسة للمعتزلة. يقول: أصول الحق، أصول الدين الحق هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا الأصول الخمسة عند المعتزلة. قال: تلك الأصول للاعتزال وكم لها فرع فمنه الخلق للقرآن. هذه الأصول الخمسة ويتفرع عنها أشياء مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى للكتاب والسنة، ومنها القول بخلق القرآن، لأنه القول بخلق القرآن داخل في التوحيد عندهم، وهو نفي الصفات، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وجحود أوصاف الإله ونفيهم لعلوه والفوق للرحمن. وكذلك جحودهم لأوصاف الله سبحانه وتعالى الصفات، ومنها العلو لله عز وجل والفوقية، كلها يدخلونها في باب التوحيد عند المعتزلة. قال: وكذاك نفيهم لرؤيتنا له وكذاك نفيهم لرؤيتنا له يوم اللقاء كما يرى القمران. أيضا يعني بنوا على هذه الأصول الخمسة عندهم نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا بذنوبنا فضله. نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عيانا لا تغامون في رؤيته كما ترون الشمس في رابعة السماء وكما ترون البدر ليس دونه سحاب، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان. وهذا عندهم في العدل، العدل هو نفي القضاء والقدر ونفي المشيئة لله سبحانه وتعالى بناء على أصلهم الفاسد لما يسمى بالعدل. وهي كلمات صحيحة، التوحيد لله عز وجل والعدل لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول هذا الدين، لكنهم يعنون بها خلاف حقائقها، يعنون بها خلاف حقائقها الشرعية. نعم. قال: ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان من أجل هاتيك الأصول وخلدوا أهل الكبائر في لظى النيران. يعني نفوا الصفات والرؤية والقضاء والقدر من أجل تلك الأصول الخمسة التي أصلوها، من أجل هاتيك الأصول، وأيضا خلدوا أصحاب الكبائر في لظى النيران، نسأل الله العافية والسلامة. يقول القاضي عبد الجبار، هذا الذي أشار إليه المصنف، يقول: فالله تعالى الله وكذب على الله، فالله أخبر أن العصاة يعذبون في النار ويخلدون فيها، والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعا، فيجب حمله عليها، لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه. وأنتم تعرفون أن الكفر كفران كما أن الفسق فسقان، فسق يرادف الكفر وهذا صاحبه مخلد في النار، وفسق لا يرادف الكفر وهذا لا يخلد صاحبه في النار، وإنما هي المعاصي والكبائر دون الكفر. ومما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه كما دلت عليه النصوص المتواترة أنه لا يخلد في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار. قد يدخلون النار بحسب ذنوب ارتكبوها، لكنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. قال: ولأجلها، أي هذه الأصول الخمسة، نفوا الشفاعة فيهم ورموا رواة حديثها بطعان. نفوا الشفاعة، والمعتزلة لا ينفون جميع الشفاعة، وإنما ينفون الشفاعة لأهل الكبائر فقط، ينفون الشفاعة لأهل الكبائر، ويطعنون في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة وأنها لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يطعنون فيها، يعني يقول القاضي عبد الجبار في هذه المسألة، يقول: وقد تعلقوا، يعني أهل السنة، يعني مثبت الشفاعة، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على صريح ما ذهبنا إليه. والجواب، هم يردون على هذا، والجواب أن هذا الخبر لم تثبت صحته، يطعنون في صحة الحديث. أولا، ولو صح فإنه منقول بطريق الأحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألتنا طريقها العلم، فلا يصح الاحتجاج به، فيدعون المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبنون على أوهامهم وظنونهم الفاسدة، ويرون أن هذا قطعي، أما خبر النبي صلى الله عليه وسلم فهي ظنون وأوهام. وبهذا نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.